بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونفس المعنى كرره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونفسه أيضا تكرر في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما المغزى إخواني في أن تكون مكافأة الذي يقوم بهذه الأعمال مغفرة الذنوب؟ الذي يقوم بالصيام تكون مكافأته مغفرة ما تقدم من الذنب، والذي يقوم بالقيام أيضا ويؤديه تكون المكافأة مغفرة ما تقدم من الذنب، والذي يقوم ليلة القدر أيضا تكون المكافأة مغفرة ما تقدم من الذنب. هل وقف أحدنا مع نفسه وتساءل لماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا بذاك، أو جعل هذا ثمرة لذاك؟ ما السبب؟ الإجابة هي خطر الذنب، ولأن الذنب خطر على العبد جعل الله عز وجل ثمرة ونتيجة هذه الطاعات وتلك الأعمال مغفرة ما تقدم من الذنب، لأنه من الخطر أن يأتي العبد ربه يوم القيامة بهذه الذنوب التي تتفاوت، بعضها قد يوبقه ويهلكه ويصيبه في مقتل، وبعضها ما هو أقل من ذلك. فلذا يسر الله لنا أسباب محوها ومغفرتها برحمته سبحانه. لكن هذه النصوص عند الكثير من المسلمين صارت مفرغة عن مضمونها، بمعنى أنه كل سنة يسمع هذه النصوص ولكن أثرها ضعيف في حياته. ولذلك نريد في هذه السلسلة التي عنوناها جدد صيامك، نريد أن نحسن التعامل مع هذه النصوص، أن تكون لنا وقفات معها، أن يكون لنا قلب جديد في التعامل مع هذه النصوص. ولو تناولنا في هذه الحلقة هذا النص، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا أستطيع أن أتي عليه في هذه الحلقة كله، بل سأقتصر فقط على آخره، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. المغفرة هي محو الذنب والعفو عن العبد، ومأخوذة وستره كذلك، وهذه مأخوذة من كلمة المغفر، وهو ما يوضع على رأس المقاتل يتقي به الضربات. فكذلك العبد باجتهاده في الطاعات بتحصيله للمغفرة يقيه الله عز وجل شر الذنوب. ولكن لماذا لا يكون الكثير من الناس والكثير من المسلمين حريصا على تحصيل هذه المغفرة؟ لماذا يتساهلون بأسباب تحصيلها؟ فتجدهم مثلا وهم في رمضان ربما يسهر أحدهم على أفلام ومسلسلات، أو حتى بعض المباحات التي ما ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه في هذا الزمن الشريف الفاضل. لماذا لم يستغلوا الفرصة لمحو هذه الذنوب وتحصيل هذه الجائزة؟ لأنهم لم يعرفوا خطر الذنب، ولو علموا خطر الذنب لرأيتهم أحرص الناس على محوه وإزالته. الذنب قد يكون سببا لضياع الجنة من بين يدي العبد. نعم، فذنب واحد قد تترجح به كفة السيئات فيدخل العبد بسبب ذلك النار إن لم تتداركه الرحمة. الذنب سبب لحجب الإنسان عن رؤية وجه الله عز وجل وأن يسمع لذيذ كلامه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم شيخ زان والإمام الكذاب السلطان الذي يكذب على الناس، وهذه ذنوب أيضا، والعائل المستكبر الفقير الذي يتكبر، وهذه الذنوب كانت سببا لهذه العقوبة. الذنب إخواني سبب لسوء الخاتمة وتعسير وتشديد الموت على العبد، لأن العبد يختم له بما عاش عليه. نعم ليس معصوما من الذنب، لكن الغالب عليه التوبة والإنابة والاستغفار كلما أذنب وأساء والاجتهاد في الطاعات، فكذلك تكون الخاتمة بما غلب على حياته، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. فهذا يعصر عليه نطق الشهادة، وآخر ربما يموت وهو يغني، وثالث يطلب شيئا من الخمر عند الموت، ورابع وخامس وعشر وهكذا، والسبب هو الذنب. الذنب سبب للحرمان من لا إله إلا الله عند الموت. قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: لسان الميزان على لساني، لأنه كان يتساهل في ضبط الميزان الذي يزن به للناس. وبعضهم يقول: الملك يقول لي: لا أدعك تقول لا إله إلا الله، قد كنت تؤذيني برائحة الدخان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذنب سبب لعدم التوفيق للعمل الصالح، لأن الإنسان قد يحرم، رحمك الله، قد يحرم من العمل الصالح بالذنب يفعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذنب قد يحرم به العبد من العمل الصالح، فربما يعصي الله بالنهار مثلا فيحرم من قيام الليل، كما قال بعضهم وهو يسأل عن سبب من أسباب أو أسباب تيسير قيام الليل، فقال له: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. الذنب سبب لسواد القلب ومرض القلب وفساد القلب، إن العبد إذا أذنب ذنبا أو المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وإذا تاب ونزع صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يسود القلب والعياذ بالله. وحينها يعيش الإنسان شيئا من معاني الشقاء والتعاسة، ويشعر بالهم والكرب والغم، فإذا راجع نفسه وعاد إلى ربه عاش السعادة. الذنب سبب لمنع إجابة الدعاء، الرجل يرفع يديه إلى السماء أشعث أغبر، والمسافر السفر من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ بسبب الذنب. وإن توفرت دواعي إجابة وأسباب إجابة الدعاء، لكن حال الذنب بينه وبين الإجابة. الذنب سبب للعن والطرد من الرحمة، فنجد في كثير من الذنوب أو في بعض الذنوب: لعن الله النامصة مثلا والمتنمصة التي ترقق شعر الحواجب وغير ذلك، سواء للزوج أو غير الزوج، كلاهما واحد. لعن الله، لعن مثلا العبد الآبق من سيده، لعن المتبرجات، المرأة التي لا تلتزم بالزي الشرعي، وهكذا. الذنب سبب للعن الملائكة وسائر المخلوقات للعبد والدعاء عليه، حتى الحيوانات والحشرات. ولذلك العبد الكافر حينما يموت يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إن الحبارة تموت في جحورها أو في عشاشها بشؤم سيئات وذنوب بني آدم. وقد تحرم الحيوانات من القطر بسبب شؤم معاصي بني آدم. الذنب سبب لقلة الخيرات والبركات وحلول الضنك والبليات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الذنب كما في الأثر: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. سبب أيضا للحرمان من العلم والتوفيق في طلبه، لأن العلم نور يلقيه الله في قلب العبد، فربما حرم من العلم أو فهم المسألة من المسائل. إني لأرى الرجل ينسى المسألة يعلمها، أي من العلم بالذنب. الذنب سبب لتعسير الأمور على العبد وعدم التوفيق فيها. إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي كما قال الفضيل، فلا يأتي أمرا من الأمور إلا ويجده مغلقا دونه، يجد الأمور معسرة، يجد الأمور مستغلقة، لا يوفق في كثير من أموره أو في سائر أموره. الذنب سبب لغيره من الذنوب، لأن المعاصي تزرع أمثالها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. النزول سهل وربما لا يتوقف الإنسان، فإذا راجع نفسه كان التوفيق والمعونة والسداد من الله سبحانه له. الذنب سبب لنسيان العبد لنفسه وفساد أموره كلها، فهؤلاء ينسون في النار لأنهم نسوا الله عز وجل، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني ما قدموا لها، ما عملوا الأعمال الصالحة. طيب السلام. الذنب سبب لحلول النقم وزوال النعم، فكم من بلية تنزل بالعبد بسبب ذنوبه، وكم من عقوبة تنزل على بعض المجتمعات أيضا بسبب الذنوب والمعاصي. وما قوم لوط منا ببعيد، لما نزلت عليهم العقوبة قال الله عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد، يعني لمن فعل مثل فعلهم له مثل هذه العقوبة، إن لم تصبه في الدنيا فهو مهدد بالعقوبة في الآخرة. الذنب سبب لعذاب القبر، فمن المقبورين من تكسر رأسه بالحجر حتى إذا صحت تكسرت مرة أخرى بسبب نومه عن الصلاة المكتوبة، وآخر يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه بسبب الكذب، وآخر يسبح في نهر من الدم ويلقم الحجارة بسبب أكل الربا، وآخر يشتعل قبره عليه نارا ويكون هو ومن أغواهم وأغووه معا عراه أسفل منهم، يأتيهم لهب فيصيحون ويصرخون ثم يذهب اللهب، وهكذا ذواليك، وذلك بسبب الزنا. وسادس وسابع وعاشر، ولا يعلم ما في القبور إلا الله. الذنب سبب للسقوط من على الصراط في جهنم والعياذ بالله، فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا استقام سيره على صراط الآخرة، ومن استنزلته الشياطين من على الصراط في الدنيا ربما تستنزله الخطاطيف والكلاليب في جهنم والعياذ بالله إن لم تتداركه الرحمة، بل هو سبب أيضا لقلة السرعة على الصراط، لأن العبد يعطى السرعة ويعطى النور على الصراط بسبب عمله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طب لما يتخيل كده إنسان صراطا يحوي كل الخليقة، يعني كل الخليقة التي خلقها الله تكون يوم القيامة على هذا الصراط، تخيل كده معايا طريق واحد عليه كل البشر، يبقى الطريق ده طوله قد ايه؟ طب وانا لما اكون ماشي على الطريق ده وتحتي جهنم ابقى عايز اجري ولا عايز امشي على مهلي واحدة واحدة؟ لذلك الناس يتفاوتون، منهم من يكون سريعا كسرعة البرق او سرعة الطرف او اجاويد الخيل وهكذا، منهم من يمشي يتلبط، يعني تخر رجل وتعلق رجل، تخر يد وتعلق يد، وتصيب جوانبه النار والعياذ بالله، والسبب في ذلك العمل، الذنب الذي فعله. الذنب سبب لأخذ العبد كتابه بالشمال، الذنب سبب لكل شقاء في الدنيا والآخرة. فهل أدركنا خطر الذنب؟ وهل إذا جاء علينا رمضان نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه لنحرص على تبييض الصحيفة، لنستحضر ذنوب عام قد مر؟ لا، ليس عاما بل ذنوب عمر، وهذه الفرصة سبب لمحوها. هل سيخرج عنا رمضان ويتركنا كما دخلنا فيه؟ هل الإنسان عنده استعداد أن يكون كذلك؟ أم هو قد أدرك فعلا خطر الذنب وراجع نفسه فظهر ذلك على سلوكه وحاله ولفظه في انكسار النفس وخضوع القلب والذلة لله تعالى، فلا تسمع منه إلا أستغفر الله وأتوب إليه، لا تراه دوما إلا مجتهدا في محو السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، تجده دوما مشغولا بتبييض الصحيفة، مشغولا بتصحيح العمل، ليس كمن أعجب واغتر بعمله فتساهل في الأعمال الصالحة ولم يحرص عليها تمام الحرص ولم يجتهد فيها، ليس كمن تراه يضيع الأوقات في رمضان بسبب عجب أو غرور لعمل قد أسلفه وقدمه من الأعمال الصالحة. الذي يعرف خطر الذنب فعلا يحرص في رمضان على تحصيل المغفرة، يكون مجتهدا في الطاعة، يكون كثير المحاسبة لنفسه على الخطرات واللفظات واللحظات. ولذا كيف سيراك الله في رمضان هذا العام؟ هل ستكون من السابقين إليه؟ هل سيباهي بك الملائكة لاجتهادك في طاعته؟ هل ستصحح النية وتجتهد في أن تحصل على المغفرة من رمضان وتحصل العتق من النار؟ أم سيزيد العبد رمضان بعدا عن الله؟ من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، أو فأبعده الله في النار. قل أمين فقلت أمين. هذه دعوة من خير الملائكة وأفضل الملائكة وهو جبريل، وأمن عليها خير البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نائلة هذا العبد الذي لم يدرك قدر رمضان ولم يدرك خطر الذنب، فدخل عليه رمضان وخرج ولم يحصل المغفرة، فدعي عليه أن يكون من أهل النار. هل تحتمل هذه الدعوة؟ إن كنت لا تحتمل هذه الدعوة فاجتهد ليكون هذا الشهر أفضل شهر مر عليك في حياتك بالاجتهاد في تحصيل أسباب المغفرة في رمضان والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.